جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الله عليكم. يقول السائل: من كان مستحقا للعذاب بسبب رجحان سيئاته لكن عفى الله عنه بشفاعة من الشفاعات، فهل يعتبر قسما رابعا؟ لا، هذا من القسم الثاني، وهو الذي إن عفى الله عن ذنبه بسبب من الأسباب بالشفاعة أو غيرها ودخل الجنة بعد الحساب. هذا كالذي ذكرنا أنه يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب. صلى الله عليكم. يقول السائل: فيجوز أن يستغفر الإنسان لمنكر عذاب القبر بتأويل؟ الذي ينكر عذاب القبر هذا كافر، لا ينكر عذاب القبر مسلم، ولكن إن كان لديه شبهة أو تأويل فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وكل من أظهر ذلك فلا يستغفر له، لأن لا ندري ما حاله، وإن كنا لا نقطع لكفره عينا إلا بعد إقامة الحجة فإن أيضا الاستغفار له يحتاط له، كما أن الصلاة خلف كل من يتلبس بالشرك، وكذلك المناكحة، كذلك الذبائح يحتاط لها، كذلك الاستغفار من يظهر الكفر لا يستغفر له، وأما التكفير فإنه يحتاط له، لا ينزل الكفر على المعين إلا بعد إقامة الحجة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها وبين أن 70,000 لا يمرون على الصراط؟ هذا حال أكثر الناس، وأنهم يريدون النار والورود كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو المرور على الصراط. والعلماء ذكروا قاعدة أن علومات الكتاب والسنة هي بحسب الغالب الأعم لا بالعام المستغرق لكل الأفراد، فأكثر الناس يريدون النار بالمرور على الصراط، وأما هؤلاء فهم مستثنون، كما دل على ذلك الحديث في صحيح الإمام البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. ونحن إذا جاءت النصوص لا نعارض بينها ونقول إن العموم بحسبه، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. والله عز وجل له نفس، قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلا تدخل نفس الله في عموم الأنفس الذائقة للموت. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا مات الكافر على كفره فهل نقول إنه في النار أم نتوقف في ذلك لأنه قد يكون أخفى إسلامه خوفا على نفسه؟ هؤلاء الكفار الذين يظهرون الكفر في الدنيا فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار ولا يشكك في أحكامهم، وأما القطع لأحد بالنار فهذا ليس مما يشتغل به العلماء، أمره إلى الله، لكن في الأحكام الآن لا نورث ولا نستغفر ولا نصلي على من مات على الكفر، وإن كان مؤمنا باطنا فهذا ينفعه عند الله، وأما في الدنيا فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فهؤلاء لا نحكم لهم بحكم الإسلام، ولكن النار والجنة لسنا مخاطبون بأن نحكم في الناس هذا في الجنة وهذا في النار، هذا لله عز وجل. فهؤلاء إن ماتوا على الشرك بعد أن بلغتهم دعوة الرسل فهم من أهل النار خالدون مخلدون فيها، وإن كان لهم عذر عند الله كما جاء في الحديث في المسند وفي غيره أن منهم من يدري على الله بحجة فيأتي المجنون والمعتوه والذي لم تبلغه دعوة الرسل فيقول: جاء الإسلام وأنا كذا وكذا، فهؤلاء لهم حجة عند الله. قد يكون في الكفار بعض المجانين، بعض البلغ، بعض من لم تبلغهم الدعوة، هؤلاء لهم حجة عند الله، فيمتحنون يوم القيامة كأهل الفترات الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. صلى الله عليكم. يقول السائل: لماذا لا يستغفر لمن كانت بدعته مكفرة بينما قد يكون له شبهة أو تأويل؟ كما ذكرنا كل من أظهر الكفر فإن نحكم له بالظاهر في بعض المسائل التي نحتاط لها، وأما تكفيره عينا إذا كان ممن دخل في أصل الإسلام ثم أظهر شيئا من المكفرات فإن هذا يحتاط لهذه المسائل ويحتاط أيضا لتكفيره إلا بعد إقامة الحجة. وهذا منهج السلف في كل من أظهر قول الجهمية والمعتزلة وقال بخلق القرآن فما كانوا يصلون خلفهم ولا يستغفرون لهم وإن كانوا لا يكفرون المعين من هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرى بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي من يكتب اسمه كبريائي سر نجاحي أو شخصيتي في كبريائي فما الحكم؟ هذا أحمق، هذا الحمق بعينه. كيف سرك في كبريائك؟ هذا جهل. من هذا الإنسان الذي يقول كبريائي؟ أنت عبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد الله ورسوله، فلا يجوز لمسلم أن يتكبر. ومن قال سري في كبريائي فسر جهله في كبريائه، ليس هذا سر فضل وإنما سر جهل، سر حمق. فالمسلم يعلم أنه لا يستطيع أن يشرب شربة ماء إلا بتوفيق الله، كيف يقول كبريائي؟ هذا لا يقوله إلا أحمق بلغ درجة في الحمق والجهل، ما عرف باب القدر، ما عرف قدرة الله، ما عرف ضعفه في نفسه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يلعن أصحاب البدع؟ البدعة ورد اللعن بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال العلماء: يجوز لعن أهل البدع لعن مطلقة، كما يقال لا لعنة الله على الظالمين، لا لعنة الله على المبتدعين والمحدثين. وأما تنزيل اللعن على معين هذا له شروط وضوابط، فلا ينزل اللعن على معين إلا بشروط. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكيف نتعامل مع المبتدع المعاند؟ المبتدع ينصح ويوجه إلى السنة، ولكن لا تحكم على بعض هؤلاء بأنهم معاندون، لأن العناد هو تعمد الخطأ. كثير من هؤلاء لديهم شبهة ما استطاعوا التخلص منها، لأننا نعلم أن كل من دان بهذا الإسلام لا يعاند ويرتكب البدع وهو يعلم أنها ستفضي به إلى النار، ما يفعل هذا إلا منافق. المسلم لا يتعمد هذا، ولهذا كثير من الناس يتعجل إذا رأى بعض المخالفين قال هذا معاند، يحكم عليه بأنه معاند. معاند يعني عرف الحق وتركه عنادا تكبرا، هذا لا يستر من المسلم. صحيح أن هناك شبه تمنع هؤلاء من القول بالحق والرجوع إليه، ولهذا العلماء الذين ناظروا بعض أهل البدع ما حكموا عليهم بأنهم معاندون، لأن المعاند إذا أصر على الكفر يكفر، والعناد هو أحد أنواع الكفر، كفر العناد والاستكبار. فكثير من هؤلاء لديهم شبه، لا تتعجل للحكم على مخالف بأنه معاند، لكن كل لديه شبه ما استطاع أن يتخلص منها بين له وانصح له، تبرأ الذمة بذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم إعادة قول بعض المحققين إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم إلى آخر كلامه. نعم، هذا ذكره ابن رجب رحمه الله، قال: قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، يعني ما الذي كتب الله لنا بناء على علمه السابق من السعادة والشقاوة. وقلوب الأبرار وهم دون السابقين معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، فالسابقون أبعد نظرا من الأبرار وهم أعلى منزلة. الأبرار ينظرون إلى الخواتيم، السابقون ينظرون إلى السوابق، ما سبق في علم الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الذين يدخلون الجنة من الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها عندهم شيء من الشرك بجهل؟ كل هؤلاء الذين يدخلون الجنة ليس لديهم شرك أكبر يتعمدونه، أما أن يصدر منهم شيء يغفره الله عز وجل، نعم، كما جاء في قصة الذي أنكر قدرة الله وظن أنه لو فعل به ما طلب فإن الله لا يقدر على بعده، هذا كفر. من ظن أن الله لا يبعث من حرق فهذا كافر، لكن هذا جاهل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مؤمن ولكنه جاهل. فقد يدخل الجنة بعض الجاهلين ممن يقعون في بعض صور الشرك والكفر، إذا علم الله وهو العليم الخبير أنهم لم يتعمدوا المخالفة، وإلا لو قيل بهذا لهلك أكثر الناس، لأن كثير من المسلمين اليوم لديهم جهل بعقيدتهم وبأسماء الله وصفاته وبعظيم قدرة الله، فكثير من الناس فيه جهل. فالله عز وجل كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما معنى بعثة الرسول؟ أي تقوم به الحجة ويعلم، وقبل بعثة الرسول وقبل العلم فإن الله لا يؤاخذ العباد إلا بما علموا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل السائل بعض الذين يدعون إلى الشرك يقولون إن الولي يستطيع أن يخلق بقدرة الله، هذا كذب. الله عز وجل تفرد بالخلق ولم يجعل الخلق لغيره، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، ولكن أحيانا تكون من آيات الأنبياء أن يعطيهم الله القدرة على إحياء الموتى كما يحصل لعيسى، وكما يعطي الله عز وجل ذلك الدجال في آخر الزمان فتنة، فيشق الرجل إلى نصفين ثم يأمره فيرجع حيا، هذه فتنة. وهؤلاء أعطاهم الله القدرة على هذا الأمر، لكنه ليس مضطردا ولا يكون في كل حال وفي كل حين، فالله متفرد بالخلق ولم يجعل الخلق لولي ولا لنبي، الله خالق كل شيء. لو كان هناك خالق غير الله عز وجل ما قال الله خالق كل شيء. صلى الله عليكم. يقول السائل كيف نحقق الإسلام الكامل والإيمان الكامل؟ بالعلم أولا، بالعلم بالإسلام، بالعلم بالإيمان، وامتثال ما شرع الله لنا مع صدق العزيمة والتوكل على الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. يقول السائل كيف يستحضر طالب العلم الإخلاص في طلب العلم؟ يستحضر الإخلاص بتذكر ثواب الإخلاص، فالمخلص مثاب ولو أخطأ، فإن المخلص يكتب له أجر إخلاصه، كالحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف نتعامل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؟ هذا دليل على أن كل مشرك أنه في النار، ولا يعني ذلك أنك كلما مررت بقبر تبشره بالنار كما يفهم البعض، لأن الصحابة ما فهموا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا دليل هذا على اليقين في أن كل مشرك أنه في النار، ولم يفهموا أنه يؤتى لقبور المشركين وقال نبشركم بالنار، فتشرع لنا زيارة قبور المشركين لبشارتهم بالنار كما يشرع لنا زيارة قبور المؤمنين للدعاء له. ما فهم الصحابة هذا؟ دائما الأحاديث والنصوص ينبغي للرجوع إلى كلام أهل العلم في فهمها وفهم السلف. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل هل تؤدى صلاة الضحى جماعة؟ السنة لا تؤدى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى منفردا، وهذه النوافل الأصل فيها أن كل إنسان يصليها منفردا إلا قيام الليل، فإنه لربما صلى وصلى بصلاة بعض أصحابه، وأكثر صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي منفردا. صلى الله عليكم. يقول السائل ما معنى كلمة صورته في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ حديث الصورة من الأحاديث المشهورة التي يؤمن بها أهل السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على إثبات الصورة لله، وأن الله خلق آدم على صورته، مع ضبط الأصل في النصوص الشرعية أن الله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء. ولهذا أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم، والإمام أحمد سئل عنه فقال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند حدود العلم خير من الخوض في هذه النصوص بجهل. صلى الله عليكم. يقول السائل: من أصر على معصية وهو مكابر فيها هل يكفر بذلك؟ الإصرار على المعصية ليس بكفر. كلمة مكابر هذه لفظ مجمل، فإذا كان يتكبر عن عبادة الله فالاستكبار عن عبادة الله كفر، ولكن إذا كان يرتكب هذه العبادة يدعي بعض الناس أنه مكابر ومتكبر لا يلزم أن يكون هذا حكمه، لكن إن كان مستكبرا عن عبادة الله لا شك أن هذا كفر. صلى الله عليكم. يقول السائل: لو تكرمتم بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة، قيل أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. نعم، هذه من الأسباب التي تفضل بها الصدقة، وهو أن يكون الإنسان يتصدق في حال الصحة يؤمل الغنى ويخشى الفقر، لا ينتظر حتى يأتي الأجل أو يقرب الأجل فينفق الأموال، وإنما ينفق في حال الصحة. دائما الإنسان في حال الصحة يكون شحيحا بالمال لأنه يرغب في جمعه وتوفيره، فإذا تصدق في حال الصحة وهو يؤمن الغنى ويخشى الفقر هذا دليل على مجاهدة في إخراج الصدقة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل في هذا البيت محذور ومثلك لم تر عين قط ومثلك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء؟ هذا ليس فيه شيء، بل هو حق، وهو قول حسان في النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا حق وليس فيه غلو. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يريد أن يعتمر لكنه مبتلى بسلس البول فكيف أفعل؟ لا حرج عليه إذا جاء وقت الطواف وأراد أن يطوف يتوضأ ويضع شيئا يمنع من تدفق البول إذا كان يستطلق، ويدخل في طوافه ولا يضره ما خرج منه. وهكذا الصلوات، كما نبه على هذا العلماء من أصيب بهذا المرض، نسأل الله أن يعافيهم ويعافي جميع المسلمين ويسلمنا وإياكم، فإنهم يفعلون هذا إذا جاء وقت الصلاة يتطهر ويؤخر طهوره إلى وقت صلاته، ويؤخر التطهر للطواف إلى وقت الطواف. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم عمرة التنعيم؟ عمرة التنعيم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها، وأذن لعائشة رضي الله عنها بها بعد إلحاح، فدل على أن تركها أولى، وأن الأولى أن تكون العمرة من المواقيت. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، الحلق أم التقصير؟ الحلق بالنسبة للنسك أفضل، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين. صلى الله عليكم. يقول السائل: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد طلوع الفجر ويمتد إلى شروق الشمس وما بعد الإشراق، كل ذلك وقت الصباح، والمساء يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس وما بعد الغروب. وقيل أن أول النهار هو وقت لأذكار الصباح، ومنتصف النهار بعد الزوال هو وقت لأذكار المساء، ولكن الأحوط أن تكون أذكار الصباح في أول النهار وأذكار المساء في آخره. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل طالب العلم يحفظ الواسطية والطحاوية أو أحدهما؟ إذا حفظ هذا خير، والعبرة بالفهم، العبرة بالفهم، سلامة العقيدة، معرفة الاعتقاد، وإن حفظ متون أهل العلم، كلام أهل العلم، هذا خير، لكن العبرة بالفهم، أما الحفظ بدون فهم لا يكفي، فالفهم مقدم على الحفظ. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول بعض الناس لا بد من التضحية لقيام وتطبيق الإسلام في بعض الدول، فيقولون للطلاب لمن كان مستطيعا فليدخل في السياسة ويترشح للرئاسة، فهل قولهم صحيح؟ تضحية للإسلام مو بهذا، بأن تبذل ما تستطيع في الفقه في العلم في نشر الدين، ليس بالدخول في السياسة. هذا العلماء قديما وحديثا عملهم هو نشر العلم، ليس بالدخول في البرلمانات ولا في طلب الحكم ولا في مزاحمة الأمراء والرؤساء والوزراء، ما كان يفعله العلماء لا قديما ولا حديثا. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الإمام محمد بن سعود رحمه الله خرج على الإمام الحاكم قبل قيام هذه الدولة؟ هذا جهل. الإمام محمد بن سعود كان أمير على الدرعية، وكان أميرا كما أن غيره من الأمراء في تلك المنطقة. الدولة العثمانية أهملت هذه الجزيرة أن ليس فيها مطامع، وكل أمير في هذه الجزيرة في الحجاز وفي نجد وفي الجنوب وفي الشمال، كل أمير يستقل بولاية، وبينهم حروب تطاحن وعداوات وخصومات، والخلافة العثمانية بمعزل عن العدل في الناس وإقامة حكم الله عز وجل. فالأمراء كانوا موجودون في عهد الخلافة العثمانية، وإن كانت من حيث الاسم يعني يتسمون بالهيمنة والسيطرة على بلدان المسلمين، لكن ليس لهم قيام بما أوجب الله عز وجل عليه. ثم لما تعاهد الإمامان الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب على نصرة التوحيد، أقاموا دولة التوحيد ونشروا الدين. ومن أعظم أسباب النجاح والتوفيق هو ما حصل لهم من التمكين في الأرض والقيام بنشر الإسلام والتوحيد، ومن ثمار ذلك هذه الدولة التي هي بحمد الله قائمة بنشر الإسلام والدعوة إلى التوحيد. سن الله عليكم. يقول السائل: ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ لم يرد في صلاة الضحى قراءة شيء مخصوص، وإنما يقرأ بما يسر الله له. سن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يريد طلب العلم لأنه لو علم كثيرا ستكون المسؤولية أثقل وأكثر؟ هذا فراره من العلم واستبقاؤه للجهل فرارا من إقامة الحجة أشد عليه من أن يعلم ثم ينسى.